فصل العنا فيني أنا طول وطول موسم أحلامي في عمر الزهور تبكي وهي متبسمة فصل العنا أكبر سنة وفي كل صبح في